بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله فيما اشتملت عليه غزوة تبوك: قال الزهري: لما مر بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. وفي الصحيح أنه أمر بإهراق الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله يواصل لنا بيان الفوائد والأحكام والآيات والمعجزات التي تحصل له صلى الله عليه وسلم في غزواته. وقد انتهى ذكر الغزوات من غزوة بدر، غزوة حنين، غزوة الأحزاب، وكذلك غزوة خيبر، وكذلك أيضا فتح مكة وهوازن، إلى أن انتهى إلى غزوة تبوك. فهو الآن يبين لنا الأشياء التي وقعت في غزوة تبوك. فهو لما صلى الله عليه وسلم مر بديار ثمود الحجر الذين أشار إليهم القرآن في قوله سبحانه: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هذه ديار ثمود الذين أرسل الله عليهم سبحانه وتعالى الصاعقة فقطعت قلوبهم في أجوافهم عندما عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأرسل الله عليهم العذاب. فلما كان ذلك الموطن موطن عذاب ونزل فيه العذاب محل العصاة، ومر فيه صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، تقنع صلى الله عليه وسلم أي نهض رداءه، كان رداءه على كتفيه فنهضه وجعله على رأسه ووجهه وطأطأ رأسه مسرعا صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا المكان مكان غضب، مكان حلت فيه العقوبة، فلا ينبغي أن نتردد إليه ولا نجلس فيه ونمره بسرعة خوفا من أن يقع العذاب الذي وقع فيما سبق يقع عليه. فالنبي قال: لا تدخلوها هذه الديار إلا وأنتم باكون خوفا من الله وخشية من الله وتذكرا لعقابه سبحانه وتعالى لأولئك المكذبين. فهو صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، ونهاهم أيضا أن يشربوا من الماء الذي من الأبيار التي في تلك المكان، لأنها أرض قد عصي الله بها وقد عاقب الله أهلها، فهي صارت محل غضب، فلا يجوز أن ننتفع منها بشيء، إلا أنه استثنى صلى الله عليه وسلم بئرا واحدة، وهي البئر التي كانت الناقة تشرب منها، كما قال سبحانه وتعالى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكانت الناقة آية من آيات الله وخلقتها كبيرة، وكانت تشرب ماء البئر يوم وتتركه يوما لهم، لأنها تشرب شيء كثير، ولكنها تعوضهم من اللبن كثر ما أخذت منهم من الماء، فيحلبون ما شاء الله منها. ولكنهم لما طلبوا آية وبعث الله لهم هذه الآية التي هي على شكل ناقة ولكنها تختلف عن النوق الأخرى لأنها آية من آيات الله، فلما أنهم عتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة سلط الله عليهم سبحانه وتعالى وأرسل عليهم العذاب. فأخبر النبي أن هذا المكان مكان غضب، مكان عذاب، لا ينبغي أن نستر فيه ولا نشرب من ماء تلك الأرض إلا ماء بئر الناقة خاصة. وهذا النهي لا يزال مستمرا اليوم، لا يجوز أن يشرب من مياهها ما عدا بئر الناقة فقط، ولا يجوز أن يزرع فيها، ولا يجوز أن يسكن فيها، لأن النبي نهى عنها. ولذلك لما عجنوا العجين من الآبار الأخرى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكفئها، وأمر أن يطعم العجين للحيوان، لا يجوز أن يأكله الآدميون. ولأن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنواع العذاب التي أصاب بها الأمم السابقة المكذبين لرسله وأنبيائه، وقال تحذيرا لنا وتخويفا لنا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. والله يقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تشوفون آثار العذاب ومع ذلك لا تتعظون ولا تخافون من عذاب الله ولا تخافون من عقابه. فعلى المسلم أن يتذكر عقاب الله وأن يخشى من عذابه سبحانه وتعالى، ويكون له عبرة ما يحصل على الأمم السابقة، يكون عبرة له ليتجنب ذلك. كما يقول أهل العلم: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من كان أعمال الناس موعظة له وتجنب ما عمله، والشقي من كان هو بنفسه عبرة للناس، لأنه إذا نزل العذاب فلا يرد. فالله يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. هلا كانت قرية، ما هناك قرية بعد ما نزل عليها العذاب ينفعها تضرعه ولا ينفعها إيمانه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فقط هذه الأمة، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما الأمم عندما يرون العذاب خلاص ما ينفعهم شيء إذا رأوا العذاب. والله يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتنم. ولذلك قال في الآية الأخرى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. أما يتمادى بالذنوب حتى يرى العذاب فعلى معنى أنه مكذب بعذاب الله، مكذب بقدرة الله. فإذا شاهده بعينه في ذلك الوقت يروح يتوب، ما تنفع التوبة عند ذلك الوقت. إذا رأى عاين الموت ورأى عذاب الله ما تنفع التوبة، أو رأى العذاب إذا أرسل العذاب ما تنفع التوبة في ذلك الوقت. فعلى المؤمن أن يراعي ويخاف من الله سبحانه وتعالى، ويحاذر أعماله لا تحيط به من الذنوب والمعاصي، ويخشى من عذاب الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأعلم الخلق ونبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يأخذ رداءه ويجعله على رأسه ويطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم ويسرع، ويقول: لا تدخل هذه الديار التي حصل عليها العذاب الله وأنتم بك. وكذلك أيضا كما يقول بعض العلماء رحمهم الله في وادي محسر أنه يسن الإسراع فيه لأنه محل عذاب، لأنه الذي حسر فيه الفيل ورده الله سبحانه وتعالى، التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفيل: لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فالمحلات التي كانت محل غضب ومحل ذنوب ومحل معاصي ما ينبغي للمسلم أنه يمر بها، ولا أن يستوطنها ولا أن ينتبع بشيء منها. نعم. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس لا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله إليه سحابة فأمطرت حتى ارتووا واحتملوا حاجتهم من الماء. نعم، هذه آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكرامة أكرم الله بها نبيه، وهو أنه لما نهاهم النبي يأخذوا من الماء ونفروا الماء الذي معهم وتجاوزوها ولم يكن قريب منهم ماء، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الماء، فدعا ربه سبحانه وتعالى فأنشأ سحابة وأمطرت عليهم حتى ملأوا جميع ما معهم من أوعية الماء وتوضأوا وتطهروا وشربوا فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. استجاب الله دعاءه وأنزل عليه من مطر السماء الماء المبارك، عوضا عن ذلك الماء الذي كان في دار غضب ومحل عقوبة، وتجنبه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بتجنبه. نعم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون تخلف فلان، فيقول دعوه فإن يك فيه خيرا فسيلحقه الله بكم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى تبوك جعل الصحابة رضي الله عنهم يتثقف بعضهم بعض، أين فلان؟ ما جاء فلان؟ ما جاء فلان؟ ويذكرون للرسول قال فلان، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوه إن يريد الله به خيرا يلحق بنا، وإذا ما أراد الله به خير فالله أحكم الحاكمين. ولذلك تخلف المنافقون الكثير، المنافقون الذين ولم يتخلف من المؤمنين إلا ثلاثة، فعاقبهم فعاتبهم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما أنهم صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه خبرهم بما هو الواقع، تاب الله عليهم وأنزل الله في حقهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ولن ولا ما جاء من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أما بقية المنافقين فالله سبحانه وتعالى أخبر عنهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تودون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم سيحلفون بالله إنه سيحلفون بالله لكم تروا عنهم، فإن تروا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم الفاسقين، فأخبر الله عنهم. ولذلك هذه السورة نزلت في بيان حالة المنافقين وفي فضيحتهم وفي بيان المنافقين منهم، ولذلك سميت هذه السورة الفاضحة لأنها فضحت أحوال المنافقين، وهي من آخر ما نزل. نعم. فيقول دعوه فإن يك فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. نعم. إن كان غير ذلك، إن كان من المنافقين فعدم مجيئه أولى، لأن المنافقين وجودهم بين الصفوف يضرون الناس، يخذلون ويرجفون، فعدم مجيئهم أولى وأحسن، لأنهم في الحروب يكون منهم تخذيل ويكون منهم رجاف، فعدم مجيئهم فقال قد راحكم الله منهم إذا كان ما فيهم خير، وإن كان في خير فسيحقه الله بكم، لأن الله أخبر لو خرجوا أخبر الله عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خبالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، لقد أوتوا فتنة من قبله وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله ومنهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطكم الكافرين. فهذا أحوال المنافقين، وجودهم مع المؤمنين ضرر لأنهم يجدون الفتن ويشعلون بين صفوف المؤمنين، يشعلون الفتن، فعدم مجيئهم أولى وأنفع للمسلمين، ومجيئهم يكون فيه ضرر لأنهم مثل ما ذكر الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وتلوم على أبي ذر بعيره فأخذ متاعه على ظهره، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو ذر رضي الله عنه لما كان من المؤمنين الصادقين وكان خلف النبي على بعيره وبعيره لا يطاوعه على المشي لأنه ضعيف، فلما رأى أبو ذر رضي الله عنه البعير ما له قوة أنه يلحق بالنبي نزل عنه وأخذ متاعه وحمله على ظهره وترك البعير ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المؤمنون نسأل الله الكريم من فضله الذين صدقوا ما عهدوا الله عليهم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله قال رجل يا رسول الله هذا رجل يمشي على الطريق وحده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سيره ونزل منزل وجلسوا في منزلهم لإصلاح بعض شأنهم، والصحابة جلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا رجلا بعيد حاملا متاعه على ظهره ويمشي وحده. فقال للصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا رجل يمشي وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كن أبا ذر، يعني لأن هذا يكون أبا ذر رضي الله عنه، هو اللي ما شفناه، وهو معروف بصدقه، معروف بإيمانه، معروف بمحبة الرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حق أبي ذر: ما أضلت الخبرة ولا أقلت الغبرة أصدق لهجة من أبي ذر. فكان هذا لعله أبو ذر، لأن أبو ذر ما يتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب من قال الصحابة: هذا أبو ذر، فصار هو أبو ذر على ما ظنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا أبو ذر يمشي وحده ويموت وحده ويدفن وحده، ويقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، جاء مع الرسول وحده وسكن وحده، لأنه ذهب إلى الربذة لما حصل بعض الأمور التي حصلت، وذهب إلى قرية قال لها الربذة شرق المدينة وسكن فيها وحده، وتوفي ولا عنده أحد غير زوجته رضي الله عنه. ولكن صادف مرور بعض الصحابة بعد وفاته واعترضتهم المرأة وقالت: يا عباد الله، هذا أبو ذر قد توفي فواروه. فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومجموعة من الصحابة جاءوا من الكوفة إلى الحج، فحضروا واسترجعوا وبكوا رضي الله عنهم، وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. والنبي أخبر قال أن أبو ذر يموت لحاله وحده، وأنه يأتيه طائفة من المؤمنين يدفنونه. فوقع كما أخبر، حصلت المعجزات في حق أبي ذر، وحصلت المعجزة في الذين حضروه، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي شهد له النبي بالجنة، هو وأصحابه، وهم الذين تولوا تجهيزه وتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه رضي الله عنه. فكل هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها قبل أن تكون ثم تقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فلما تأملوا قالوا: يا رسول الله، أبو ذر. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وفي صحيح ابن حبان أن أبا ذر لما حضرته الوفاة بكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقالت: تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا أكفنك فيه، ولا يدان لي في تغسيلك. فقال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس من أولئك أحد إلا مات في قرية، فأنا الرجل، والله ما كذبت ولا كذبت، فأبصر الطريق. فأبصر الطريق. قالت: فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر، ثم أرجع فأمرضه. فبينا نحن كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم. قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا حتى وقفوا علي. قالوا: يا أمة الله، ما لك؟ قلت: امرئ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: من هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم الحديث. ثم قال: أما إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار. قال: يا عم، أنا أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال: أنت تكفنني. فكفنه الأنصاري وقاموا عليه، وصلوا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه. فهذه قصته. النبي أخبر أنه لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد بين يديه بعض أصحابه فقال لهم إن فيكم رجلا يعني أحد الحاضرين يموت في أرض ثلاث يحضره إصابة من المؤمنين فيدفنونه. فأبو ذر رضي الله عنه يقول إن الإصابة لأن بأخبر أن أحدنا يموت وحده كلهم أنا أعرفه وكلهم كل واحد منهم قد توفي كل واحد منهم توفي في بلد ولم يبق منهم إلا أنا فأنا الذي سأموت وحدي. وأخبر النبي أنه يحضره عصابة من المؤمنين ووقع كما أخبر لأنه حضره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه. فهؤلاء من لأن عبد الله بن مسعود النبي شهد له بالجنة حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس ومعه أصحابه ورقى عبد الله بن مسعود شجرة يأكل من ثمرها من شجرة البر من جوع ما معهم شيء يأكلونه. فلما رأى بعض الصحابة نظر إليه وضحك لأنه كان قصيرا وهزيلا رضي الله عنه فينظرون إليه لدقة ساقيه وضحك بعضهم قال تعجبون من دقة ساقيه إن فخذه أثقل عند الله من جبل أحد. فهذا رضي الله عنه ولذلك أعطاه الله من العلم الغزير حتى أن عمر رضي الله عنه أرسله للكوفة لما فتحت ليعلم الناس ويفقههم في الدين فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذه معجزة من معجزاته. ثم أنه أبو ذر رضي الله عنه لما أسكن في الربذة قرية ما فيها أحد عبارة عن مارد من الماء إنما خرج فارا بدينه لما رأى بعض الأمور راح وسكن هناك. ولما حضر هؤلاء الراهب قال لهم ما عنده رضي الله عنه ثوب يكفن فيه ولا امرته عنده شيء. قال لو عندي شيء ما خلت أحد يكفن منكم لكن ما عندي شيء. فإذا كنتم تريدون تكفنون من عندكم فلا أحد يكفن ثوب من ثيابه إنسان تولى إمارة أو تولى عرافة أو تولى عمل من الأعمال هذا ما أبي شيء. يدفنون لو تحطون عليه ورق ولا تحطون عليه من حشيش العرق. فإذا فيه شاب من الأنصار رضي الله عنه ما استولى شيء من الأعمال فقال أنا معي ثوب معي إزار وردة وأنا أكفلك بحذيه وهذا ما هم أنا لا تولت عمل وهذا الثوب اللي معي أمي اللي غازلته فأنا كان نعم أنت تكفنه فكفنا فيه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه إحدى الفوائد والمعجزات والأحكام التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. هذه فائدة من فوائد غزوة تبوك وفوائدها كثيرة مر بعض وسيمر الباقي إن شاء الله هنا. وفي صحيح مسلم عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وصوله إلى تبوك إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمسن من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا قالا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين حتى اجتمع في شيء. ثم قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ولما انتهى إلى تبوك صلى الله عليه وسلم على النبي. هذه معجزة من معجزاته عدة معجزات من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أولا أنه صلى الله عليه وسلم نبه الجيش كله قال أنكم أنتم محتاجين للماء ولا زدامكم النبي واحد ما قليل لكن لا أحد يسبقنا عليها ولا أحد يمس من مائها شيء. ولكن هناك رجلان الله أعلم بهما لم يسمع كلام النبي وذهب ومس من مائها، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إليها وقال لهم هل مسستم من مائها؟ قالوا نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عليهما وسبهما صلى الله عليه وسلم لمخالفتهما أمره عليه الصلاة والسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يغرف له من الماء القليل منها، لأنها ما يشوفون بس بريص الماء قليل جدا. فنزل أحد الصحابة وطلع منها ماء قليل، فالنبي أخذ وغسل وجهه ويديه ثم أعاد الماء بالمعون وصب بالبير، فلما صبه بالبير جعلت تجيش من الماء فصارت عينا مهي ببركة فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه غسل وجهه ويديه وصبه في البير ودعا الله، فالله سبحانه وتعالى جعلها عينا معينا فجعلت تفور. فشرب الناس ورووا وملأوا جميع ما معهم من الأوعية من الماء. ثم إنه صلى الله عليه وسلم، فهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بئر ناشفة ما فيها إلا الماء الذي ما يستطيع الإنسان غرقه، ومع ذلك أصبحت عين، حتى أن جميع الركب الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام شربوا وتوضأوا وملأوا جميع أوعيتهم، فهذه معجزة. المعجزة الثانية، كان عنده معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إن طالت بك حياة فسترى هذا المكان جنات وأنهار. هذه معجزة من معجزاته، والآن وقعت، الآن تبوك من أحسن البلاد، كلها مزارع وكلها عيون تجري. فهذا وقع بعد مدة طويلة، فأخبر أن هذا لابد أن يقع في آخر الزمن، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمزارع تبوك الآن من أعجب المزارع، وكثرة المياه فيها، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذه المعجزات من معجزاته، وآيات من آيات نبوته، وعلامات من علامات رسالة صلى الله عليه وسلم، كل هذا وقعت في هذه الغزوة. ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربة وأذرح فصالحهم على الجزية، وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ما له دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يردونه ولا طريقا يريدونه، وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل وقال إنك ستجده يصيد البقر. فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه. نعم، هذه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وصل إلى تبوك أصابهم ما أصابهم من الرعب، فجاء صاحب أيلة وجاء القرى من حوله يأخذون الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، والتزموا الجزية، التزموا بالجزية، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلما بذلوا الجزية النبي عليه الصلاة والسلام كتب لهم الأمان، وشرط عليهم شروط، أنهم ما يتعرضون أحد من المسلمين يمرون، لا يردونهم عن ورود المياه، ولا يردونهم عن الطرق التي يريدون، فأخذ عليهم هذا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما كان أكيدر دومة الجندل كان بعيد عن تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث له خالد بن الوليد ومعه مجموعة من الخيالة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لخالد إنك ستجده يصيد البقر، يعني بقر الوحش وقال الوحش منتشر في ذلك المكان، فكان هو يظهر ويصيده. فلما ذهب خالد رضي الله عنه وإلى أكيدر عنده حصن بنيه من الحجارة، والحصن لا يزال إلى الآن معروف، إلى الآن معروف مكانه، والحصن باقي، تهدم بعض الشيء ولكن لا يزال الآن باقي يعرفه الناس. فأتاه حصن كله مبني بالحجارة من أساسه إلى منتهى رأسه بالحجارة بالقوة، ولا يدل عليه خالد رضي الله عنه وهو متحصن بهذا الحصن، لكن الذي قال انك ستجد يصيد البقر، فاذا خرج صيد البقر فالخل تستطيع انت. فلما اتى ليلا، الله سبحانه وتعالى من حكمته ولطفه ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم جعلك البقر تاتي تدور على الحصن، ما هي بعاده تقرب من الحصن، حتى انها جعلت بعضها تحك الباب بقرونه، وهذا ما يمكن تقرب من الحصن بالعاده، لكن امتحان له سبحانه وتعالى من اجل ان يخرج. فلما احس نظرا هذا شيء ما يمكن ولو بالليل، فخرج الى البقر لاجل ان يصيدها. فلما خرج الى خالد بن الوليد قريب منه، فلما خرج حال دونه ودون الرجوع الى الحصن، واستولى عليه خالد رضي الله عنه فاتى به الى النبي عليه الصلاه والسلام، توقع كما اخبر النبي قال ستجده يصيد البقر اي بقر الوحش فأتيه، فأخذه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصالحه، وأعاده النبي عليه الصلاة والسلام لما استسلم النبي وأقر بالجزية فأعاده وشرط عليه الشروط كما شرط على غيره صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها معجزات، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام وقع. فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة أقام، وجاءت بقر الوحش حتى حكت بقرونها باب القصر، فخرج إليهم أكيدل في جماعة من خاصته، فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا أكيدل وقتلوا أخاه حسان، فحقن رسول الله فارسا على أن يفتح لهم دومة الجندل، ففعل وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 رمح ودرع، فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه خالصا، ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس، ثم قسم ما بقي على أصحابه، فكان لكل واحد منهم 5 فرائض، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة ثم قفل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى تبوك وقام به 14 ليلة، فصار يأتونه من يلونه من أهل الكتاب ويأخذون منه الأمان ويبذلون له الجزية ويصالحونه على ما يطلب منه مما صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قمت من جوف الليل وأنا في غزوة تبوك، فرأيت شعلة نار في ناحية العسكر، فأتيتها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذي البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليان إليه وهو يقول إلي أخاكما، فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. الله أكبر. قال ابن مسعود نعم هذه أسأل الله الكريم من فضله ميزة له للمجادين، لما توفي في تبوك فابن مسعود رضي الله عنه وانتبهت من الليل فرأيت النار مشبوبة، لأنه مات رضي الله عنه ذو البجدين وعلم النبي واخبر النبي، فذهب صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر بعض الصحابة يدفنون، كان ابن مسعود رضي الله عنه ما علم حتى رأى نور الضوء فات إليهم، قال فلما جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام حفروا القبر ونزل في القبر عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأبي بكر وعمر ناولوني أخاكما فناولوه، ووضعه النبي عليه الصلاة والسلام في قبره ودعا له وكان من جملة ما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أمسيت راض عنه فارض عنه. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنه، فهذه ميزة له وهذا فضل. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم في تلك الحال تمنى أنه هو الميت، لأن النبي دعاله أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه. فقال بعضهم: تمنيت أني أنا الميت في ذلك اللحظة، أني النبي رضي آذن عنه وتوفي، وارن براب عنه ودعاله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وضعه في قبره. فهذا يدلك على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وعلى رأفته بأصحابه، وعلى إكرامه لهم رضي الله عنهم. فكان صلى الله عليه وسلم كأحدهم، لا يتكبر، ولا ما قال واروا أخاكم بس وتركهم، لا، هو الذي ذهب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل بالقبر، وهو الذي وضع، وهو الذي وقف دعاله عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين لك كيف خلقه عليه الصلاة والسلام، هذا الخلق الكريم الذي جبله الله عليه، كما قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا حسن خلق صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي لكل مسلم أن يتصل بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ويحمل نفسه على التواضع وعلى محبة إخوانه، وعلى بذل ما يستطيع لهم من المعروف، من الجاه أو من المال أو من الدعاء. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهو القدوة الحسنة. نعم. قال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. الله. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك، فقال: يا محمد، اشهد جنازة معاوية بن أبي معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة، فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت، ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت، حتى نظر إلى مكة والمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرغ قال: يا جبريل، بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد، قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. رواه ابن السني والبيهقي. نعم، لا إله إلا الله. نعم، هذه آثار الطاعة، وآثار تلاوة القرآن، وآثار محبة صفات الله سبحانه وتعالى. فلما كان يكرر قراءة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأله: لما كنت تقرأ قل هو الله؟ قال: إنها كانت صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا في فضل عظيم. ثم أيضا فيه معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه وهو في تبوك لما نزل جبريل ووضع جناحه على الجبال ووضع جناحه على الأرض حتى اتسل، فجعل ينظر إلى الكعبة وهو في تبوك صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه كرامة المؤمن عند الله، كيف نزل 70,000 ملك يحضرون جنازته ويصلون عليه ويدعون له. هذا يدل على قيمة المؤمن الصادق في إيمانه عند الله، وما أعد الله له من الثواب. فينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه، وجاهد في الله حق جهاده، يجاهد نفسه على الطاعات، يجاهد نفسه على الصبر، يجاهد نفسه على الخشية من الله والخوف من الله والتذكر لصفات الله الحسنى سبحانه وتعالى. فهذا ما حصل له رضي الله عنه وعنه وأرضاه، لما أنه جاء جبريل وأخبر النبي. النبي ما يدري أنه توفي، وهو عنده مع الجيش ولا دري النبي أنه توفي، حتى جاءهم جبريل وقال: هذا معاوية قد توفي، والملائكة حضروا من أجل الدعاء والصلاة له، الصلاة عليه. فهذه أيضا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها كرامة له رضي الله عنه، وهي في نفس الوقت معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ما حصل لسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار سيد الأوس، عندما توفي رضي الله عنه وأرضاه وحملوا جنازته فالجنازة يحملونه ولا يحسون بثقل، ما يحسون أنهم شايلين شيء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن الله سبحانه وتعالى أخبر جبريل ونزل جبريل وأخبر النبي أنه لما توفي سعد رضي الله عنه بمعاذ اهتز له عرش الرحمن. ولما نظر مرة إلى قطعة من حرير في غاية ما يكون من الليل والجمال فتعجب الناس منها، فقال النبي تعجبون من هذه؟ لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. ولذلك يفتخر ابن رضي الله عنه يقول وما اهتز عرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. فهذا تدل على قيمة المؤمن الصادق في إيمانه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. نعم اللي حبسهم العذر وهم الذين يبكون يطلبون من النبي شيء يركبونه ويخرجون في الجهاد مع النبي. قال النبي ما لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنبي يقول هؤلاء قلوبهم معكم وإن كانت أبدانهم بالمدينة لكن مشاركينكم بالأجر لأنهم يتمنون يكون معكم ما لهم قدرة، فالله أعطاهم على حسب نيتهم. فأنتم ما قطعتم مادي ولا مررتم في أرض إلا وهم معكم شنعك، يعني لهم أجر الأجر مثل أجركم وهم بالمدينة جاء لأنهم ما استطاعوا ويأتوا معكم. ومثل ما قال بعضهم عندما نفر الحجيج للحج وهو لا يستطيع أن يحج، بعض المؤمنين ما يستطيع أن يحج معهم، قال يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كما الراحة. فهؤلاء نية الإنسان نيته بالخير أسأل الله الكريم من فضله يتبلغ منازل العاملين نيته الخير إذا نوى الخير. ما تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشر نونة. ينوي الواحد الشر ويعاقب عليه ويعذب به والعياذ بالله وهو ما فعله. ينوي الإنسان الخير ويحرص عليه ويحرص على فعله ويمشي به أسأل الله الكريم فضل حسنات ويحصل له أجر عظيم بمجرد نيته وهو ما فعل شيء. الأعمال النبي إنما الأعمال بالنيات. نعم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مر به بعض المنافقين فتآمروا أن يطرحوه من عقبه في الطريق فلما بلغها من عقبة في الطريق حتى إذا كان ببعض الطريق مر به بعض المنافقين فتآمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق فلما بلغها أرادوا سلوكها معه فأخبر خبرهم فقال للناس من شاء أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إلا أولئك النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينهم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حذيفة أن يردهم. فأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن فضرب به وجوه رواحلهم وأبصرهم متلثمين. ولم يشعر إلا أنه فعل المسافر، فأرعبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليهم، فأسرعوا حتى خالطوا الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت منهم أحدا؟ قال: عرفت راحلة فلان وفلان. وكان ظلمة. فقال: هل علمت شأنهم؟ قال: لا. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني. فقال له حذيفة رضي الله عنه: ألا تضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن يتحدث الناس معها أن محمدا قد وضع يده في أصحابه. فسماهم لهما وقال: اكتماهم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نعم. هذا قصة الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله حمى نبيه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في طريقه من رجوعه إلى تبوك مر على عقبة، والعقبة معروفة المكان اللي بين جبلين يكون فيه طلعة وهي ضيقة، فلما أقبل النبي عليها وهم يمشون في الليل النبي قال للصحابة رضي الله عنه: روحوا مع الوادي، لأن العقبة ضيقة ما تمشوا معه، إذا مشيتم معه كلكم متأثرون. فالصحابة رضي الله عنه سمعوا كلام النبي وذهبوا مع الوادي ويلتقون مع النبي من وراء الجبل بعد ما ينزل من العقبة عليه الصلاة والسلام. ولكن كان هناك من ناس من المنافقين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم لا لنية الجهاد ولا القتال معه، ولكنهم خرجوا من أجل أن يتحينوا الفرص بأذية النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: والله يعصمك من الناس. فلما أقبل على تلك العقبة وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتقي، نزل عليه جبريل وقال: إن هناك مجموعة من المنافقين سيلحقون بك في العقبة، يريدون أن يلقوك من بعيرك، حتى إذا سقط من بعيره وهو في العقبة، إذا مثلا جر ضررا من السقوط وإلا فالإبل من خلفه تقضي عليه، هذا نيته. ولكن الله قد رد كيدهم في نحورهم وفضحهم سبحانه وتعالى. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد للعقبة نزل جبريل وأخبر بما أرادوا، وإذا معه عمار بن ياسر رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فأعطى المحجن حذيفة وقال: ردهم عنا. فصار خلف ناقة النبي، وعمار أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام رسل الناقة، فكان ماسك ناقة النبي حتى ما يأثرون عليها وتنفر. فكان عمار يقود الناقة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه معه المحجن يصدر. فلما أنه النبي صعد على القبة هجموا على النبي عليه الصلاة والسلام بإبلهم، فجعل حذيفة رضي الله عنه بالمحجن يضرب وجوه رواحلهم حتى إن الله سبحانه وتعالى أذلهم ولم ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. فقال النبي لحذيفة رضي الله عنه، لأن حذيفة أقرب لهم من عمار، عمار يقود الناقة وحذيفة هو الذي شاهدهم اللي ضرب علينا، فقال النبي لحذيفة رضي الله عنه: هل عرفت هؤلاء؟ فانظر إلى ورع الصحابة رضي الله عنه، النبي يسأل ومع ذلك حذيفة رضي الله عنه ما قال هذا فلان وفلان، قال الناقة ناقة فلان والناقة هذه ناقة فلان، ولا قال هذا فلان لأنهم تلثمين ولا شافوا جيهم فانظر إلى ورع الصحابة رضي الله عنهم، ما استطاع أن يقول فلان لكن عرف ناقته، ما أحتاج ناقته ما أبرأ أسبه له. ومع ذلك رضي الله عنه حذيفة قال: يا رسول الله الراكب ما أدري متلثمين ولا شفت جهام وعارفه، ولكن الناقة ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري ما شأنهم؟ هؤلاء أرادوا كذا وكذا وأرادوا أن يلقوني منها في هذه العقبة، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم. فهل تعرف هؤلاء؟ هل تعرفهم يا عمار؟ قال: والله ما ندري منهم يا رسول الله، ما نعرفه ليل ومتلثمين ما ندري وشه. فقال النبي: هذا فلان، لأن جبريل أخبر بهم. قال هذا فلان وفلان وفلان وفلان من المنافقين اللي مع النبي. ربما النبي ما يعرف نفاقهم إلا في ذلك الوقت. الصحابة ما يدرون أنهم منافقين، لأن الله أخبر نبيه إن فيه ناس من المنافقين أنت ما تعرفهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يوفون العذاب العظيم. فالنبي يعرف بعض المنافقين، وفيه منافقين حتى الرسول ما يعرفهم صلى الله عليه وسلم، وفيه ناس المنافقين معروفين عند كل أحد، عند الصغير والكبير والصبيان والنساء، مثل عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كل يعرفه. لكن فيه ناس يظهرون الإسلام ويجلسون مع الرسول وصلوا وهم منافقين، لكن النبي يقول ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، من شهد له شهد له محمد الرسول أقبل منه النبي ووكل سريرته إلى الله. فهم ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم هموا بالسوء ولكنهم هموا بما لم ينالوا، لا يستطيعون أن يعملوا مع النبي لأن الله حافظ سبحانه وتعالى فحفظه، فحصل ما حصل منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم وأخبر حذيفة بأسمائهم وعدهم له، ولذلك حذيفة رضي الله عنه يسمى صاحب السر، لأن سر المنافقين عنده النبي أخبر بهم وقال اكتم عني هذا، أخبرتك بأسمائهم لكن اكتم لا تخبر الناس إنهم فعلوا ولا لا، اتركهم أمرهم مستور وأمرهم من الله سبحانه وتعالى سينتقم منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة، فكان صاحب حذيفة يعرف بين الصحابة بأنه صاحب السر، ولذلك عمر رضي الله عنه شهد له النبي بالجنة ومعروف مواقفه في الإسلام، ومع ذلك يخشى على نفسه من النفاق، ولذلك جاءت الأثر أنه ما يأمن النفاق إلا منافق، لما الإنسان يخاف على نفسه من النفاق يخشى أنه ينافق، وإن لم يكن منافق النفاق الخالص لكن يخشى يقع بخاصة من النفاق، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر، فيقول كل سلب خصة من هذه الخصال فيبرئ الله سبحانه وتعالى. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك حذيفة بينه وبينه يقول أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال لا يا أمير المؤمنين ولا أزكي بعدك أحد، مخافة كل واحد يجي ويسألهم يتبينون المنافقين، وان رسول قال حذيفة لا تخبر أحد بهم. فقال حذيفة رضي الله عن النبي يا رسول الله لا تضرب عناقهم هؤلاء، هم أعظم من فعلتهم هذه، أليس هذا كفر؟ أليس هذا ردة عن الإسلام؟ ألا تضرب عناقهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا حذيفة، هذا ولا انت سمين بصحبتنا ويروحون معنا ويجون معنا، ولو قتلتهم الناس ما يدرون عن الحقائق، جعل الناس يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه، الناس ما يدرون عن حقائق الأمور، ولكن نتركهم وأمرهم من الله، فبقوا حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى ونصر الله دينه وأعز رسوله. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما أتى في الحج وصعد على الصفا قال لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فهزمهم الله سبحانه وتعالى من المنافقين وغيرهم وأعز الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحزبه المؤمنين الذين معه. فهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات التي حصلت في غزوة تبوك عند رجوعه منها صلى الله عليه وسلم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.